حاجة كده وما خدهاش وألف حوالي نفسي ما طولهاش. إيه حصل لي معاك؟ من يوم ما شفت وانا حالتي كده مش طبيعية.